أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبركاته. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: يكثر في بعض مجالس الناس الجدل العقيم والكلام في قضايا لا تعنيهم، ما الذي ينبغي عمله في مثل هذه المناسبات وهذه الاجتماعات؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المشروع للمؤمن الحذر من المجالس التي فيها جدل وخصام والمراء بدون فائدة، لا يحضرها ولا يشارك فيها، لأنها تفضي إلى الباطل أو إلى الكذب وإلى قول بغير علم. أما المجالس اللي فيها ذكر الله وفيها التعاون الخير وفيها البحث العلمي والتفقه في الدين، هذه مجالس طيبة. أما مجالس الجدل والنزاع والخصومات والمراء ينبغي الحذر منها وعدم المشاركة فيها. سماحة الشيخ، هل للمؤلف أن يحتكر الكتاب المؤلف الذي ألفه، وهل يدخل هذا في كتم العلم؟ إذا كان المؤلف قد اقتنع بأن كتابه مفيد وأنه قد أدى فيه الواجب، فلا يجوز لها عدم نشره بين الناس ولا احتكاره، بل ينشره بين الناس لنصر الله ولعباده. أما إذا كان عنده شك وعنده تردد، حتى الآن ما بقي عنده تردد، فله يمنع حتى يجزم بالشيء وحتى يزول عن الإشكال، حتى يطمئن إلى أن ما قاله صواب وحق، لأن العلم يجب نشره بين الناس ويبدا تعميمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه أجي يوم القيامة بلجام النار. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويعنهم اللعنة إلا إذا تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا كان عنده علم وصيرة وقناعة بأن هذا مما شرعه الله ومما دل على الكتاب أو السنة الصحيحة، فلا يكتب ولا يحتقر ولا يحتج شيئا، بل يبثه بين الناس وينشره بين الناس رجاء ينفع الله به العباد. سماحة الشيخ، هل هناك قدر من العلم يقف عنده المسلم حتى يتعرف على دينه؟ نعم، يلزمه أن يتعلم ما يجب عليه ويحرم عليه، والبقية سنة. يلزمه يتعلم ما ليسه جهله، يعني ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يعبد ربه على بصيرة، لأن الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة التي خلقوها لا بد أن يعرفوها حتى يؤدوها، ولا طريق إلى معرفتها إلا بالله ثم بالعلم النافع، بالنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤال أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله ويتفقه بالدين حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وحتى يعبد الله على بصيرة، فهو مخلوق العبادة مأمور بها، فلا بد أن يتعلم هذه العبادة التي هو مخلوق لها، وذلك بمراجعة القرآن العظيم والسنة المطهرة وسؤال العلم عما أشكل عليه. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، عطل البعض من الناس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول عطل البعض من الناس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وجد من يخذل من يقوم بهذا العمل، هل لكم توجيه ونصيحة حول أهمية هذا الفرض؟ أقول عطل البعض من الناس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وجد من يخذل من يقوم بهذا العمل، هل لكم توجيه حول هذه الفريضة؟ نعم، هذه الفريضة من أهم الواجبات. الله سبحانه أوجب على الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل ذلك من أسباب صلاح الجميع. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجعله من إيمانهم كالصلاة والزكاة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وتوعد بني إسرائيل ولعنهم على كفي على عدم تناهيهم عن المنكر. فقال سبحانه: لعن كفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على يد السبيل ولا تأطرن على الحق أطرا أو لا يضربن الله بقلوب أغلى بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بإيقاف. نسأل الله العافية. ويقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني فرض كفاية إذا قام في المحلة المعينة من يكفي سقط الباقي. إذا كان في قرية أو في قبيلة أو في هجرة أو في أي محل وقام به بهذا الواجب من يكفي صار في حق الباقي سنة من باب التعاون البر والتقوى. لأن المقصود حصل هو أن هذا قام به نهاهم فانتهوا. إذا نهاهم عن منكر فانتهوا حصل المطلوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. طالب العلم المبتدئ ما هو أفضل له، أن يلتزم شيخا واحدا أم يأخذ أكثر من شيخ؟ لا أعلم في هذا شيء منصوصا، لكن طالب العلم يتحرى من هو أقرب إلى أن يفهم كلامه ومن هو أعرف بالدين وأعلم باجتهاد بين المسلمين بأنه صاحب سنة وصاحب بصيرة وصاحب علم، يتحرى من العلماء يظهر بين المسلمين ويجتهد بين المسلمين علمه وفضله واتباعه السنة حتى يستفيد من علمه ويستفيد من توجيهاته، ولا يقتصر على واحد. إذا عرف أن هذا وهذا من أهل السنة وأنهم علماء الحق فالحمد لله، إذا أخذ عن هذا وعن هذا قد يكون أخذه عن زيد أنفع له من عمرو، قد يكون من عمرو أنفع له من زيد، يتحرى ويستفيد من زيد وعمر، يعني من علماء زمن وقته وعلماء بلده، فقد يستفيد من هذا كمن هذا، وقد يكون هذا أحسن بيانا من الآخر، فلا يقتصر واحد ما دام من أهل السنة وأهل الخير سمعتهم طيبة معروفون بالعقيدة الطيبة والسنة الحسنة والعلم يأخذ منه، لا بأس يحضر هذا ويحضر هذا ويستفيد من هذا ويستفيد من هذا كله طيب. وهذا من باب الحيطة للدين، يعني يسمع من هذا ومن هذا من أهل السنة والجماعة حتى لا يفوته شيء ما يجب عليه، فإن بعض الأساتذة قد يفوت عليه بعض الشيء، قد يشغل عن بعض المسائل، فإذا استفاد من هذا وهذا وهم كلهم من أهل السنة فهذا أكمل وأحسن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما رأي سماحتكم لو وجد موسوعة فقهية شاملة على المذاهب الأربعة، هل تفي بغرض المتعلم سماحة الشيخ؟ يوجد موسوعات، لكن ما كل موسوعة تكفي، لابد يحتاج إلى الدليل، لأن الموسوعات قد يكون فيها الدليل كافر وقد لا يكفي. فإذا وجد موسوعة فيها إقامة الدليل واستفاد منها خير عظيم. المقصود أنه لا يكتفي بموسوعة أو كتاب حتى يقتنع بوجود نص كافي إذا كان من أهل العلم، أما إذا كان من العام يسأل أهل العلم، لكن طالب العلم يعتني طالب الكتاب الفلاني والفلاني حتى تتم الفائدة، ولا يكتفي بموسوعة من ألفها فلان أو فلان، قد يكون قصر في الأدلة، قد يكون تساهل في الأدلة. فطالب العلم يعتني يراجع مثل صحيح البخاري صحيح مسلم سنة الأربعة سنة أحمد حتى يقف على السند الصحيح الذي تبرأ به منه. وإذا كان صاحب موسوعة قد بسط الكلام وأوضح الأدلة الشرعية فهذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. بمناسبة قرب امتحانات النصف الأول سماحة الشيخ، هل من كلمة للطلاب والطالبات؟ بمناسبة قرب امتحان النصف الأول، هل من كلمة للطلاب والطالبات؟ نعم، نوصي الجميع بتقوى الله جل وعلا والعناية بالدروس والاستعداد الكامل والمذاكرة بينهم ومراجعتهم حتى يستفيدوا حتى ينجحوا إن شاء الله، ونوصيهم بالحذر من الغش، فإن الغش لا يجوز في جميع المواد، لا في المواد الدينية ولا في غيرها، يجب الحذر من الغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالواجب الحذر، فلأن الغش يترتب عليه شر كثير. فنوصي الطلبة جميعا بالحذر من الغش، ونوصيهم جميعا بالعناية بالإعداد والمذاكرة ومراجعة الدروس ومراجعة الكتب التي يختبرون فيها، والمذاكرة بينهم فيما قد فيما يشكل، وسؤال المساجد عما يشكل قبل الاختبار، حتى إذا جاء الاختبار فإذا هو قد هيأ نفسه. أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ، انتشرت بين الطلبة هذه الورقة، وهل هذا صحيح؟ مكتوب علاج ضيق الصدر أيام الامتحانات، نضع اليد على الصدر ويقرأ الفاتحة 3 مرات. يقول انتشر بين الطلبة أيام الامتحانات هذه الورقة علاج ضيق الصدر أيام الامتحانات، وهي نضع اليد على الصدر ويقرأ الفاتحة 3 مرات، يقرأ آية الكرسي 3 مرات، يقرأ من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، من سورة البقرة إلى آخر الآيات 3 مرات، ويقرأ آخر آيتين من سورة الحشر 3 مرات، ويقرأ أول 10 آيات من سورة الصافات، آخر آيتين من سورة القلم، سورة الكافرون والصمد والمعوذتين كل واحدة 3 مرات، ويقرأ الدعاء: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما 7 مرات، والدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني لمدة 3 أيام. هذه الدعوات وهذه الأمور هل هي واردة يا شيخ؟ ترتيبه على هذا الترتيب، لكن يسأل ربه الشفاء والحمد لله. يسأل ربه اللي ورد: رأى الأرض الناس إذا بلاد مشفي على الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء الله وسلم، كرر 3 مرات: بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك، من شرك من نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، كرر 3 مرات لا بأس. قل أقره الله بمعوذتين، كرر 3 مرات صباح ومساء، وإن النوم هذا وارد. طيب، المقصود أن يتحرى الوارد فقط، أما من كيسه يرتب أشياء من كيسه ما عليه دليل، لكن إذا تحرى الوارد بالأدلة الشرعية في كتب الأذكار وكتب الأدعية الحمد لله. أيضا ذكر للمرأة أيضا دعاء عندما تعاني من ألم الدورة، يضع اليد على الألم ويقرأ الفاتحة 7 مرات. لا أعرف أصلا، أقول لا أعرف لهذا أصلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، حلق جمعية تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد المبارك نفع الله بها نفعا عظيما، بماذا توجهون معلمي هذه الحلق وطلابها؟ حلق جمعية تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد المبارك نفع الله بها نفعا عظيما، بماذا توجهون معلمي هذه الحلق وطلابها؟ نوجههم، نوصيهم بتقوى الله، نوصيهم بتقوى الله والاستمرار في هذا الخير والصبر على هذا الخير والإخلاص لوجه الله جل وعلا في التعلم والتعليم، لأن تعلم القرآن وحفظ القرآن من أهم القربات ومن أفضل القربات. فنوصي جميع المعلم والمتعلم، نوصيهم بتقوى الله والعمل بما علموا والإخلاص لله في العمل، حتى يبارك الله في أعمالهم وحتى يوفقوا في أعمالهم. أيها هو الطالب يتعلم يستفيد ويعمل، والمعلم يقصد وجه الله في تعليم الطالب وتوجيهه إلى الخير، يرجو ما عند الله من المثل وإن أخذ أجره، يرجو ما عند الله ويحتسب الأجر وينصح في تعليمه ويجتهد في الأسباب التي توصل المعلومات إلى الطالب وتستقبل في ذهنه، هذا يتقي له وهذا يتقي الله، يكون فيه وهو عند كل واحد إخلاص في ربه في الخير، وأن يتعلم ما يرضي الله ويقرب لديه، وأن يستعين بما أعطاه الله من علم على طاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وقع كثير من الناس في ديون كثيرة، ما نصيحتكم للتاجر والمدين وغيرهم في هذه الأمور سماحة الشيخ؟ وقع كثير من الناس في ديون كثيرة، ما نصيحتكم للتاجر وما نصيحتكم للمدين وغيرهم؟ النصيحة أن الإنسان يجتهد في اقتصاد عالم الدين ويفرح بما أغناه الله عن الدين مهما أمكن، وإذا احتاج للدين فيكون عنده نية أن الله أنه يسدد الدين وأنه يجتهد في سدد الدين إذا اضطر إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فليجتهد في النية الصالحة وليستدين الذي تدعو له الضرورة ولا يستكثر من الدين فإن قد يعجز عن الأداء. فينبغي لها الاتصال في أمور وتحري الاتصال في ملبسه ومأكله ومشربه وغير ذلك حتى لا يحتاج للدين الكثير. وإذا احتاج للدين فليجتهد في أسباب أوضاع الدين بالطرق التي يستطيعها مع نية الصالحة اللي هي أنه يبادر بالدين من حين يتيسر له ذلك لا يتساهل، يعني يكون عنده نية صالحة أنه يعمل ويجتهد لقضاء الدين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كثير من الناس يكتب في وصيته وقفا ثم تتعطل منافع هذا الوقف ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف، بماذا تنصحون المسلم؟ كثير من الناس سماحة الشيخ يكتب في وصيته وقفا ثم تتعطل منافع هذا الوقف ويحصل النزاع بين الورثة حوله، لماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته لا سيما إن كان من أهل الأموال؟ يوصي بالشيء الذي يناسب، يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا كان في الذرية محتاج يعطى من الغلة حتى لا يكون يقع النزاع، يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا جاء في ضحية لا بأس، وإذا قال من احتاج من ذرية يعطى في حاجته فلا بأس أو من أقاربي حتى لا يعني يكون الشبع واضح على بصيرة بين الناظر الذي يتولى الوقف حتى يفرق غلة على الوجه الذي بينه الوصية في على وجه واضح لا في نسب الشبهة، لأن بعض الناس قد يشدد في وصيته وقد يقول للورثة الباقي ثم يحصل مشقة بينهم، قد لا يبقى إلا قليل ثم يبطن ويروح بطن ويتوالى الناس يكثرون يحصل مشقة كبيرة. لكن إذا قال في غلة مثل ما قال الزبير بن عوام رضي الله عنه وجماعة في وصيتهم وابن عمر لمحتاج من الذرية، إذا قال المحتاج من الذرية يعطى من غلة الوقت كذا وكذا هذا لا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. فيما يتعلق في تخريج الأحاديث سماحة الشيخ وتعديل الرواة وتجريحهم، هناك من يرى أن باب علم الرجال معلق أو انتهى من قديم، كيف ترون ذلك سماحة الشيخ؟ فيما يتعلق في تخريج الأحاديث وتعديل الرواة وتجريحهم، هناك من يرى أن باب علم الرجال معلق أو انتهى من قديم، كيف ترون ذلك؟ لا، هذا ليس بصحيح، بل علم الرجال والنظر في الأحاديث باقي ولم يقضي، بل لا يزال أهل العلم عليهم أن يعتنوا بهذا ويراجعوا الأحاديث ويميزوا بين صحيحها وسقيمها ويرشدوا الناس إلى ذلك، ولا يقف عند ذكر فلان أو فلان، بل يتابع مثل المنتقى، مثل بلوغ المرام، مثل السنن الأربع، مثل مسند أحمد، يراجع الأسانيد يعتني بها يعني صحيحها من سقيمها حتى يستفيد من ذلك ويفيد غيره. هكذا شأن طالب العلم الذي قد وفقه الله لمعرفة الأحاديث ومعرفة أسانيدها ومعرفة أحوال الرجال واشتغل بهذا الشيء يكون فيه فائدة عظيمة له ولغيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: امرأة توفي زوجها عنها وعندها من الأولاد مجموعة، وأخو الزوج أي العم، عم هؤلاء، امرأة توفي عنها زوجها وعندها منه أولاد، وأخو الزوج يعطيهم كل شهر مصروف مبلغ 1500 ريال، والشركة التي كان يعمل بها الزوج أي والد هؤلاء الأطفال من باب إكرامهم له يعطون الزوجة من زكاة الشركة كل عام، وقد امتنعت هذه المرأة عن أخذ هذه الزكاة، فأفتاها أحد الأخوان بجواز أخذ هذه الزكاة وهي الآن مترددة، فهل يجوز لها أن تأخذ مثل هذا؟ إذا كانت الشركة فيها ما يكفي يجب أن ينفق عليهم من الشركة من حقهم من مالهم، ينفق عليها من مالهم، وأولادها كذلك. تعيد السؤال أيضا. نعم. امرأة توفي زوجها وعندها منه أولاد، وأخو الزوج أي العم سماحة الشيخ يعطيهم كل شهر مصروف، وهو مبلغ 1500 ريال من عنده، والشركة التي كان يعمل بها الزوج من باب إكرامهم لهذا الرجل المتوفى يعطون الزوجة من زكاة الشركة كل عام، وقد امتنعت عن أخذ هذه الزكاة. لا تخشي، ما دام الوسيل عندها ما يكفي الحمد لله، ينفق عليهم قدر كفايتهم، وتعتبر هي مكفية، هي وأولادها بما يعطيها الوكيل يعني. وإذا كان عندها حاجة تقول الوكيل يرفع المقرر، يزيد المقرر. لبعض الناس عندهم توسع في التصرفات وفي الملابس وفي غيرها زيادة على الحاجة، فإذا كان الوكيل قصر عن الوسط وعن الحاجة تطلب من الزيادة حتى لا تخرج الزكاة وهي ليس من أهل الزكاة، لا هي ولا أيتامها. الزوجة سماحة الشيخ ليس عنده تركة، وإنما هذا العم يعطيهم من عنده، من عند أمواله، يعني من ماله، من ماله الخاص، من ماله وسيط. نعم يا شيخ، هل تأخذ أيضا؟ هذا ما تعطيه الشركة؟ إذا كان اللي أعطاه العم ما يكفي يعلم بنفسه تأخذ، ما هي بس إذا كان الألف والنصف اللي يعطيه ما يكفيها وأولاده وعليها تقوى الله، إذا كان لا يكفيها لا تأخذ ما يكفيها. الفتوى بغير علم سماحة الشيخ، هل من كلمة لأولئك الذين يفتون الناس بغير علم؟ نعم، الواجب على طالب العلم أن يحذر الفتوى بغير علم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليسر مقعده من الناس. الواجب على الإنسان أن يتحرى العلم ويتحرى الدليل حتى يفتي على بصيرة، ولا يفتي على الله بغير علم. المقصود أن العلم دين والفتوى دين، فلا بد أن الإنسان يتقيد بما أوجب الله عليه، فلا يفتي بغير علم، بل يتحرى ينظر في الأدلة الكتاب والسنة ويفتي على ضوء الأدلة، وإلا فليرشدهم إلى غيره. ولا يجوز أن يقول الله بغير علم. الله يقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجعل القرآن بغير علم فوق مرتبة الشرك، لما ترتب على القرآن على الله بغير علم من الفساد الكبير والشر العظيم، يبيح ما حرم الله وقد يجب ما لا يجبه الله، فقد يقع في شرور كثيرة. وأخبر جل وعلا في آية أخرى أن هذا من أمر الشيطان: إنما يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقول عن الشيطان وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فالواجب على طالب العلم أن يتحرى الحق ويحذر من قول الله بغير العلم، وإذا كان لا يستطيع ذلك فليرشده إلى غيره، ولا يتكلم ولا يقول على الله بغير العلم. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، الدعوة إلى الله من أجل الأعمال ومن أفضلها، بماذا تنصحون الدعاة إلى الله عز وجل؟ وهل الدعوة واجبة على كل مسلم؟ نعم، واجبة على كل مسلم حسب طاقته، على أهل العلم طاقتهم، على الآخرين طاقتهم. الواجب على أهل العلم أن يبلغوا دعوة الله ويرشدوا، كل مسلم عليه نصيبه حسب علمه. المسلم الذي يرى أن جاره أو قريبه مقصر في الصلاة أو لا يصلي في المسجد ينصح، لأن هذا أمر عام يعلمه العام وطالب العلم. يقول: يا أخي اتق الله، أما عشان تصلي في الجماعة اتق الله، لا تنسى الصلاة في الجماعة. أو يرى أنه عقل لوالديه أو لأحدهما ينصحه، هذا يعلمه الخاص ما يختص بأهل العلم، تحريم القطيعة، تحريم العقوق، أو يعرف أنه يشرب الخمر ينصحه، أو يتعاطى التدخين ينصحه وهكذا، أو يعرف من الغيبة والنميمة ينصحه ويقول: لا اتق الله، دع هذه المعاصي وراقب الله جل وعلا واحذر غضبه عليك. المقصود كل إنسان حسب طاقته ينصحه ويوجهه إلى الخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا سائل طالب علم يقول: ما أفضل كتب الحديث التي تنصحونني بمراجعتها سماحة الشيخ خصوصا في المسجد؟ أما الحفظ وطالب العلم، بلوغ المرام من أحسن الكتب، لأنه مختصر مفيد محرر. وعمدة الحديث كذلك كتاب طيب للشيخ عبد الغني في صنع المقدسي، طيب كتاب طيب، والملتقى أوسع منهما جميعا. إذا تيسر حفظه ومراجعته ومذكرة فيه هذا أيضا مهم، لأنه كتاب جامل لأبي البركات مجد الدين بالسلام من تيمية رحمه الله، وكذلك من الكتب النافعة الخمسين النووية التي كملها ابن رجب في أربعين النووي، 42 النووي كملها في 8 ابن رجب رحمه الله، صلاة 50 هي من جوامع الكلم وهي مفيدة جدا، فنوصي بحفظها لكونها من جوامع الكلم والحاجة ماسة إلى حفظها. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. الدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام العادية ما حكمه إذا استمر عليه البعض من الناس؟ هذا من البدع، هذا من البدع. الإنسان يدعو ربه وحده، ما يحتاج يجمع ويا أخوي يدعو من واحد، لا، كل واحد إذا فرع من الصلاة يأتي بالتكبير الأكبر الشهيرة ويدعو على بينه وبين ربه. أما يكون لهم إمام يدعوهم ويرفع يديه ويدعوهم، هذا ليس له أصل، هذا من المحدثات. الله يهدينا وإخواننا. اللهم آمين. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بسؤال، وهو أفضل الأدعية التي يجب على المسلم أن يرددها سواء في الصلاة أو في غيرها. أفضل الذكر، لا إله إلا الله، أفضل الدعاء لا إله إلا الله، لكن إحدى الدعوات المخصوصة عايز السؤال. أفضل شيء من الدعاء يردده المسلم في الصلاة وفي غيرها شيخ؟ أحسن الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يرد هذا في آخر الصلاة في سجوده في أوقات أخرى، لأن دعاء جامع. فدعك اللهم اغفر لي ذنبي كل دقه وجله وأوله وآخره وعلته وسره، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار، دعوات الجامعة. اللهم إني أسألك الجنة وأقرب إليها من قول وعمل، وأعوذك من النار وأقرب إليها من قول وعمل. في السجود يقول اللهم اغفر لي ذنبي، اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنته وسره، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربي هو ساجد فأكثر الدعاء. الحديث الآخر أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقعوا يستجاب لكم. فينبغي يكثر من الدعوات الطيبة، سؤال الجنة، تعوذ بالله من النار، سؤال العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي، يتحرى الدعوات المناسبة. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين. شكرا لحضراتكم وإلى الملتقى إن شاء الله. وقبل الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.